الحمد لله الحمد لله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله الحمد لله ما شاء الله لا يسوق السوء إلى الله الحمد لله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله الحمد لله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق ورزق وعلم وألهم وهدى للتي هي أقوم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. بالحقيقة لا يليق بأمثالي أن أتكلم في حضرة الأكابر في حضرة شيخنا العلامة الجليل الفقيه البركة المعمر سيدي خضر الزاوي ونعتبره من شيوخنا، والحمد لله أن وفق ووفقت الجماعة وخصم سيدي جمال وسيدي بشير وكل جماعة مدية جزاهم الله خيرا أن أخرجوا لنا شرح مختصر خليل 350 مجلسا لمدة تتجاوز خمس سنوات جزاهم الله خيرا. وكما تعرفون كما روينا في صحيح مسلم من طريق سيدنا عبد الله المبارك أنه قال الإسناد من الدين ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. حسب علمي أن الشيخ سيدي الأخضر يروي عن شيخه سيدي القادوس عن قدر وعن الشيخ مصطفى القاسمي بسنده المعروف في مختصر خليل. ونحن منذ سنوات حوالي سنوات ختمنا مختصر خليل في مسجدنا، وقد سردت على الطلبة سندنا إلى الشيخ خليل رويه عن جملة المشايخ وعلى رأسهم شيخنا محدث الحرمين سيدي محمد بن علوي المالكي رحمة الله عليه، وهذا السند مسلسل بالسادة المالكية. وشيخنا محدث الحرمين سيدي محمد بن علوي المالكي رويه عن أبيه الشيخ العلامة الفقيه علوي بن عباس المالكي، وعلوي بن عباس يرويه عن أبيه خطيب مكة سيدي عباس بن علوي المالكي الإدريسي، وعباس بن علوي يرويه عن الشيخ محمد علي بن حسن بن حسين المالكي، وعلي بن حسين يرويه عن أخيه مفتي المالكية بمكة سيد محمد عابد المكي المالكي المعروف، محمد عابد يرويه عن أبيه الشيخ حسين بن إبراهيم الأزهري المالكي، وحسين بن إبراهيم يرويه عن أحمد منة الله الأزهري، وأحمد بن الله الأزهري المالكي يرويه عن شيخه محمد الأمير الكبير صاحب الثبت المعروف، ومحمد الأمير الكبير يرويه عن علي بن محمد السقاط عن الشمس محمد عبد السلام البناني المالكي عن أبي العباس أحمد بن ناصر الدين الدرعي المالكي عن أبي سالم العياشي المالكي عن أبي مهدي عيسى الثعالبي المالكي عن الشهاب أحمد بن محمد الخفاجي عن شمس الدين محمد الرملي عن القاضي زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي نعيم رضوان بن محمد العقبي عن خاتمة أصحاب مؤلفه بدر الدين حسين محمد البصيري، هذا من ألزم تلاميذ شيخ خليل، وتاج الدين بهرام المالكي عن مؤلفه العلامة سيدي ضياء الدين خليل بن إسحاق الجندي المصري رحمه الله المتوفى سنة 76 بعد 107. ورويه عاليا كذلك عن مسند العصر عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني الفاسي عن أبيه الحافظ محمد عبد الحي الكتاني عن أحمد بن محجوب الرفاعي الفيومي عن أحمد منة الله الأزهري عن محمد عن الأمير الكبير، والأمير الكبير يرويه بسنده كلهم مالكية، لأن الأمير الكبير يرويه شيخ خليل عن أكثر من سند، يرويه عن العدوي والعدوي يرويه عن البناني والبناني يرويه عن الشيخ محمد السلاموني، والشيخ محمد السلاموني يرويه عن الشيخ محمد الخرشي شارح خليل، والخرشي يرويه عن الشيخ عبد الباقي الزرقاني شارح خليل، كلاهما عن الشيخ علي الأجهوري والشيخ إبراهيم اللقاني، كل منهما عن الشيخ محمد بن نوفري عن الشيخ عبد الرحمن الأجهوري عن شمس الدين اللقاني عن الشيخ علي السنهوري عن الشيخ البساطي عن الشيخ تاج الدين بهرام. تاج الدين بهرام هو من ألزم تلاميذ الشيخ خليل. تاج الدين بهرام يرويه عن الشيخ العلامة الفقيه خليل بن إسحاق المالكي المصري صاحب المختصر. وكذلك أرويه عاليا عن المسند الكبير المعمر إدريس بن محمد بن جعفر الكتاني وهو يرويه الفاسي عن أبيه محمد بن جعفر الكتاني عن أبي الحسين الوتري وأبي محمد عبد الجليل والشيخ الحبيب الله المكي، ثلاثتهم عن الشيخ المعمر أحمد منة الله المالك الأزهري عن محمد الأمير الكبير بسند السابق إلى الشيخ علي. وكذلك أروي مختصر شرح الخرشي على مختصر خليل بهذا السند، وأرويه كذلك عن شيخنا عالم مكة السيد محمد علي المالكي عن أبيه علوي بن عباس المالكي عن شيخ محمد علي المالكي عن أخيه الشيخ محمد عابد عن الشيخ حسين بن إبراهيم الأزهري المالكي عن الشيخ أحمد منة الله الأزهري عن سالم النفراوي عن الشيخ أحمد النفراوي عن مؤلفهما الشيخ العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الله الخرشي. يعني هذا السند إلى شارح مختصر الخليل ويسمى بشرح الخرشي. كما تعرفون أن الخرشي هو أفضل من صور مسائل الخليل، وفي التصوير أحسن في الله، ومن حيث الرواية الدسوقي والدردير أحسن. نعم وكذلك أروي شرح عبد الرزاق الزرقاني عن شيخنا عالم مكة موحد الحرمين محمد علي المالكي عن أبيه علي بن عباس المالكي عن شيخ محمد علي المالكي عن أخيه شيخ محمد علي عن أبيه الشيخ حسين بن إبراهيم الأزهري المالكي عن شيخ أحمد بن منة الله الأزهري عن سالم النفراوي عن أحمد النفراوي عن مؤلفه أبي محمد عبد الباقي الزرقاني. نعم إذن أجيز من أخذ عن الشيخ بهذه الأسانيد التي رويناها عن المشايخنا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك الله فيكم.